بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، فقلنا في اللقاء الماضي إن المصنف رحمه الله تعالى قبل أن يدخل في صلب الموضوع، في موضوع هذه الرسالة، ألا وهو بيان الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها، بدأ رحمه الله تعالى بمقدمة تتضمن ثلاثة فصول، وبدأ كل فصل بقوله اعلم رحمك الله تعالى. وقلنا إن الفصل الأول ذكر فيه عليه رحمة الله جل وعلا أنه يجب على كل مسلم مؤمن بالله جل وعلا أن يتعلم أربع مسائل، وهذه المسائل هي العلم أولا، والعلم هو معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وثاني الأمور التي ذكرها من الأمور الأربعة العمل، فبعد العلم يأتي العمل بما تعلم، فلا ينفع علم دون عمل. والأمر الثالث والمسألة الثالثة التي ينبغي للإنسان أن يهتم وأن يعمل عليها، ألا وهي الدعوة إلى ذلك العلم وذلك العمل. فلا ينفع علم بدون عمل، كما أنه لا ينفع علم بدون علم مع عمل بدون دعوة إليهما، أي أن يدعو من تعلم ومن عمل إلى ما تعلم وما عمل. ثم رابع المسائل الصبر على الأذى في العلم والعمل والدعوة. وكل هذا، كل هذه الأمور وهذه المسائل الأربعة جمعها قوله تعالى في سورة العصر، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه المسائل الأربعة كلها موجودة في هذه السورة، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله عز وجل على خلقه حجة غير هذه السورة لكفتهم. لو أنه ما في كتاب الله عز وجل حجة يقيمها الله عز وجل على عباده إلا هذه السورة لكانت حجة كافية داحضة لكل شبهة عند الناس. ثم قال وساق كلام البخاري رحمه الله في كتابه، في كتابه الجامع الصحيح، أنه بوب كتاب بابا من أبواب من كتاب العلم، قال العلم قبل القول والعمل، واستدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. هذه المسألة الأولى قلنا من المسائل التي قدم فيها المصنف رحمه الله رسالته، ثم بدأ بالمصنف في بالمسألة الثانية والمقدمة الثانية، فقال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. وقلنا هذا لا يقتصر على المسلمين، بل يجب على كل مسلم ومسلمة وكافر وكافرة. تعلم هذه المسائل الثلاث أو الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وتكلمنا حول هذه المسألة وأنها مسألة ينبغي أن تعلم من قبل كل الناس، ليس من قبل المسلمين فحسب، بل من قبل المسلمين والكافرين على حد سواء. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أما المسألة الثانية التي يجب على كل مسلم ومسلمة وكافر وكافرة أن يتعلموها، أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقلنا إن الرضا هنا رضا الله عز وجل، هنا أي رضا؟ الرضا الشرعي، فإن الله عز وجل رضاؤه قسمان أو نوعان: رضاء شرعي ورضاء كوني. فالله تبارك وتعالى لا يكون شيء في السماوات ولا في الأرض إلا برضاه، سواء أحبه أو لم يحبه. فإذا أحب الله عز وجل شيئا فهذا هو رضاه الشرعي، وإذا لم يحبه فهو في رضاه الكوني. فكفر الكافر لا يكون إلا برضا الله، وفسق الفاسق لا يكون إلا برضا الله، ومعصية العاصي لا تكون إلا برضا الله، مع أن الله لا يحب كل هذه الأمور، لكنها تكون برضا الله عز وجل الذي هو رضاه الكوني، بغض النظر عن إذا كان الله عز وجل يحب هذا أو لا يحب. فإذا أحب هذا الرضا الكوني سمي رضا شرعيا، فكل ما يحبه الله تبارك وتعالى هو يندرج تحت رضاه الشرعي. فقول المصنف إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في أي رضا يكون؟ في الرضا الشرعي. طيب، ولا يجوز أن نقول إنه لا يرضى بمعنى أنه لا يكون، لو أن شرك المشرك لا يكون لما أشرك معه أحد من خلقه. طيب، لكن الله لا يرضى شرعا أن يشرك معه أحد في عبادته. وقلنا العبادة كما عرفها أئمتنا رحمهم الله تعالى قالوا: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأمور أو من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف العبادة. وقال: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فنبه بالأعلى على الأدنى، فنبه بالأعلى على الأدنى. يعني إذا كان الله عز وجل يرضى أن يشرك معه أحد من الملائكة المقربين ولا الأنبياء المرسلين، فهل يرضى ممن هم دون ذلك؟ هذا من باب أولى، ألا يرضى أن يشرك معه أحد ممن هم دون الملائكة والأنبياء والمرسلين، فنبه بالأعلى على الأدنى. وقلنا هذا تعبير بلاغي فصيح، كما نبه الله تبارك وتعالى في بعكس هذا الأمر، كما نبه بالأدنى على الأعلى في أي سورة، في أي آية؟ في قوله تعالى: ولا تقل لهما أف. نبه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان الذي نهى الله عز وجل عنه بحق الوالدين هو الأف، فكيف بما هو أكبر من ذلك؟ طيب، فنبه بالأدنى على الأعلى، وهنا نبه المصنف بالأعلى على الأدنى، وكلاهما من يعني من البلاغات أو من الاستعمالات البلاغية الفصيحة. أما أنواع الشرك التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى فتنقسم إلى ثلاثة أقسام. الشرك الذي لا يرضاه الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الشرك به تعالى بالربوبية. والقسم الثاني: أن يشرك معه بالألوهية أو بالعبودية. والقسم الثالث: أن يشرك معه بأسمائه وصفاته جل وعلا. أما القسم الأول: كيف يشرك مع الله عز وجل في ربوبيته؟ يعني أن يدعى بأنه ثمة خالق غير الله، أو مدبر غير الله، أو رازق غير الله، أو محيي غير الله، أو مميت غيره سبحانه وتعالى، أو من يتصرف ويدبر الأمر من السماوات والأرض غير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك بماذا؟ بربوبية الله جل وعلا، فالرب هو المدبر وهو المتصرف وهو السيد وهو الذي يربي كل من خلقه جل وعلا. هذا شرك الربوبية. أما شرك الألوهية أو العبودية فلا يرضى الله عز وجل أن يشرك معه أحد في عبوديته، فلا يرضى أن يستعان بغيره أو أن يستغاث بغيره أو أن يعبد غيره أو أن يلجأ إلى غيره أو أن يخاف غيره أو أن يخشى غيره أو أن يرجى غيره أو أن يستغاث ويتوكل على غيره أو أن يذبح لغيره أو أن ينذر لغيره أو أن يصلى لغيره أو يصام لغيره أو يحج لغيره سبحانه وتعالى. كل هذا من العبودية التي لا يرضاها الله عز وجل إلا أن تكون له جل وعلا خالصة لوجهه، لا يشرك معه أحد في ذلك شيئا. وأما التوحيد أو الشرك في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فكل ما نسب الله عز وجل لنفسه من أسماء وصفات كلها أسماء وصفات كاملة تليق بجلاله سبحانه وتعالى وبكماله وعظيم سلطانه. فلا يرضى الله عز وجل أن يكون ثمة رحمن إلا الله، ولا رحيم إلا الله، ولا رؤوف بالعباد إلا الله، ولا غفار إلا الله، ولا قهار إلا الله، ولا جبار ولا منتقم إلا الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأسماء والصفات كلها أسماء كمال وصفات كمال لا تليق إلا بذي الجلال سبحانه وتعالى. فمن أشرك مع الله عز وجل في اسم من أسمائه وفي صفة من صفاته، كأن يدعي صفة لا تليق إلا بالله لغير الله ويدعي اسما لا يليق إلا بالله لغير الله، فقد أشرك في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قلنا المساجد إما أن تكون موضع السجود فهو كل ما يسجد فيه، وإما أن تكون المساجد المعروفة التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى كلها لله، واللام هنا للاستحقاق، يعني لا يستحق السجود له إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب قال ما تدعوا، وما قال ما تعبدوا، وقال ما تنذروا، وقال ما تذبحوا، وقال قال لا تدعوا. طيب لنعلم هنا أن الدعاء هنا أعم من العبادة، الدعاء في هذه الآية هو أعم من العبادة. كيف ذلك؟ قالوا لأن الدعاء إما أن يكون دعاء عبادة وإما أن يكون دعاء طلب، إما أن يكون دعاء عبادة وإما أن يكون دعاء طلب. الإنسان عندما يعبد الله سبحانه وتعالى وماذا يفعل في حقيقة الأمر؟ ماذا يفعل أنت عندما تعبد الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تفعل؟ تطلب منه أن يغفر لك ذنبك وأن يضع عنك وزرك وأن يرفع لك أجرك وأن يدخلك الجنة وأن يعصمك وينجيك من النار. هذا الذي تطلبه. فعبادتك لله عز وجل هي دعاء بحد ذاتها، هي دعاء بحد ذاتها. صلاتك لربك عز وجل، والصلاة في الأصل ما معناها؟ الصلاة في اللغة معناها الدعاء. فأنت عندما تعبد الله جل وعلا بكل أنواع العبادة وبشتى صور العبادة، أنت في بشكل أو بآخر تدعو الله جل وعلا. وعندنا دعاء آخر وهو دعاء الطلب، وهو برفع اليدين إلى رب العزة سبحانه وتعالى وأن تطلب منه ما تشتهي، وأن لجلب مصلحة أو لدفع مفسدة. كل هذا من الدعاء. فالمقصود هنا فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تعبدوا مع الله أحدا ولا تطلبوا شيئا من إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالدعاء هنا أعم من العبادة، وسيأتينا أنه في مواطن أخرى سيكون الدعاء أخص من العباد. قال أما الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فوحد الله ولا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فلا يجوز إذن في هذه المسألة كما ذكر المصنف رحمه الله، لا يجوز لمن أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوالي أحدا من أعدائهما، أي من أعداء الله ورسوله. ما هي الموالاة؟ الموالاة هي النصرة والمحبة والمتابعة، النصرة والمحبة والمتابعة. لذلك نقسم الموالاة التي هي تعتبر كفرا ومخرجة من الملة إذا كانت على وفق هذه الأمور، إذا كانت محبة أو متابعة أو نصرة، فعند ذلك نقول الموالاة هنا تكون كفرا بالله جل وعلا، لأن الله نفى الإيمان عمن فعل هذه الأمور. كيف تكون محبة؟ أولا المحبة، من أحب أعداء الله سبحانه وتعالى وأكن لهم ودا في قلبه ما حكمه؟ خرج من دين الله عز وجل عياذا بالله. من أحب أعداء الله خرج من دين الله، هذه المحبة. وأما النصرة والمساعدة والمساندة، فمن نصر أعداء الله على أوليائه ومن ساعد أعداء الله على أوليائه ومن شد من أزر أعداء الله ليغلب أولياءه، هذا حكمه كذلك خارج من دين الله سبحانه وتعالى، لأن الله نفى الإيمان عنه. وأما الثالثة الموافقة والمتابعة، الموافقة والمتابعة، من وافق الكفار في أعمالهم وعباداتهم ودياناتهم وتابعهم على ذلك وقلدهم فيما يفعلون من عبادات وتقربات إلى الله بزعمهم أنها دين، كل هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. طيب، وهذه الموالاة الكبرى، وهذه الموالاة الكبرى. وعندنا موالاة صغرى، هذه الموالاة الصغرى لا تخرج صاحبها من الملة، عندنا موالاة صغرى لا تخرج صاحبها من الملة. ومن صور هذه الموالاة الصغرى مثلا التودد إلى الكفار من غير حب، هذه من إحدى الصور، التودد إلى الكفار من غير حب، أي أن يكن في قلبه كرها لهم وبغضا لهم، لأنه من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، من أوثق عرى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام الحب في الله والبغض في الله. فأنت مأمور يا من عبدت الله سبحانه وتعالى ووحدته أن تبغض كل من أبغضه الله جل وعلا. طيب، هذه من صور الموالاة الصغرى، من صور الموالاة الصغرى أن تتودد ظاهرا لكافر أو لمشرك، طيب، مع إضمار الكره والبغض له، هذه من صور الموالاة الصغرى. ومنها مثلا إفساح الطريق لهم، إفساح الطريق للكفار والمشركين من الموالاة الصغرى كذلك، يعني أنت تعرف أن هذا مشرك وأن هذا كافر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نفتح الطريق للمشركين، قال فاضطروهم إلى أضيقه، فاضطروهم إلى أضيقه، هذا يعني أنه من فسح لهم الطريق وهو يقدر على ألا يفسح لهم الطريق فقد والاهم موالاة صغرى. وكذلك من بدأهم بالسلام فلا يبدأ المشرك والكافر بالسلام، ولا أقصد بالسلام بقوله السلام عليكم، فهذا لا يقال لا بدءا ولا ردا، لا يقال السلام عليكم ولا وعليكم السلام، لا بدءا ولا ردا، لكن من بدأهم بتحية ولو ليس فيها سلام فهذا لا يجوز كذلك، وهذه من صور الموالاة الصغرى، قال فلا ولا تبدأوهم بالسلام، قلنا هذه من صور الموالاة الصغرى. ومن زارهم زيارة ود لا زيارة دعوة فهذا كذلك من صور الموالاة الصغرى، يعني يزور جاره الذي يعني يسكن قربه، جاره المشرك جاره الكافر، يزوره حتى يتودد له دون نية دعوته إلى دين الله عز وجل، فهذا غير جائز ولا يحق له أبدا. وكذلك إكرامهم ومدحهم سواء كان أمام الناس أو أمام أنفسهم، وكذلك إذا هنأهم بأفراحهم وعزاهم بأتراحهم فإن هذا كذلك من صور موالاتهم أو موالاة أعداء الله عز وجل الصغرى. إلا إذا هنأهم بأفراح الدين عندهم فهذه صور موالاة الكبرى. طيب، يعني إذا هنأه بعرس أو عزاه بموت قريب فهذه موالاة صغرى، لكن لو هنأه بعيده الذي يعني يعبد الله فيه على زعمه أو بشيء هو فيه شرك من أعيادهم ومن طقوسهم فهذا شرك بالله جل وعلا. طيب، فهذا من صور الموالاة التي لا تجوز وهي من كبائر الذنوب، وهي من كبائر الذنوب. ثم قال رحمه الله تعالى في المقدمة الثالثة، قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. أرشدك الله لطاعته. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم. حنفية عندكم ولا حنيفية؟ حنفية ملة إبراهيم. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ولذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وماذا يعبدون؟ وحدهم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إخلاص الله في العبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا دعاء كما تعودنا عليه في مقدماته، أنه كلما يبدأ بمقدمة يتبع ذلك بقوله أو بدعاء معين. فقال في الأولى: اعلم رحمك الله، وفي الثانية: اعلم رحمك الله أو يرحمك الله، وفي الثالثة: اعلم أرشدك الله لطاعته. وقلنا هذا المقصود منه أن يبين وأن ينبه طالب العلم إلى أن العلم لا يكون إلا بالرحمة. العلم لا يكون إلا بالرحمة. وقلنا اعتاد الأئمة والمحدثون سابقا من المتقدمين والمتأخرين أنهم كلما جلسوا مجلسا يحدثون فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبدأون بحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن. هذا أول حديث يفتتح فيه كل مجلس حديث. نعم، وهذا حديث نعم مسلسل بالأولية. كلما يحدث يعني أحد من العلماء يحدث عن شيخه يقول: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. يقول: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى منتهى. فالعبرة من ذلك أن يعلم المحدثون وأن يعلم طلبة العلم أن العلم لا ينال إلا بالرحمة. العلم لا ينال إلا بالرحمة. فبرحمة الله أنت تعلمت، وبرحمة الله أنت تعلم، وبرحمة الله ينتشر العلم، وإلا لما انتشر هذا العلم أبدا. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أو ملة إبراهيم. ملة إبراهيم ستكون على ذلك بدلا من الحنيفية، وإذا قلنا بالضم فهي خبر أو خبر إن، أن الحنيفية ملة إبراهيم. أما الحنيفية فمن الحنيف، والحنيف هو المائل. الحنيف هو المائل. طيب، كيف الحنيفية ملة إبراهيم وقلنا مائلة؟ كيف تكون ملة إبراهيم مائلة؟ مائلة عن الشرك إلى التوحيد. مائلة عن الشرك إلى التوحيد، كما ثبت أن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان حنيفا. سيفه كان حنيفا. كيف حنيفا؟ يعني لم يكن مستويا، كان سيفه مائلا. طيب، فالحنيفية هي ملة إبراهيم، أي أنها ملة مائلة عن الشرك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا ذكر إبراهيم ولم يذكر نبيا غير إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ السبب في ذلك أن نبينا صلى الله وسلامه عليه لما بعثه الله عز وجل بعثه إلى قوم كل يدعي أنه على ملة إبراهيم، فاليهود يقولون أبوهم إبراهيم، والنصارى يقولون أبوهم إبراهيم، والمشركون مشركون العرب كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم كلهم كانوا يقولون أبونا إبراهيم ونحن على ملة إبراهيم. لذلك أرشدهم الله عز وجل وبين لهم أن إبراهيم ليس كما تقولون، ليس كما يقول أبو لهب، وليس كما يقول اليهود، وليس كما يقول النصارى. إبراهيم ملته كذا وكذا وكذا كما بين الله سبحانه وتعالى، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فبين الله ما هي ملة إبراهيم. فلذلك المصنف ذكر وأعقب ذلك بأن ملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة. ما هي هذه الملة؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والإخلاص من خلص الشيء إذا تنقى صار نقيا، يقول لبن خالص يعني لبن نقي ليس فيه شوائب، عسل خالص عسل ليس فيه ترسبات ليس فيه شوائب. فالخالص هو النقي، الخالص هو النقي. ما معنى أن تعبد الله مخلصا له الدين؟ يعني أن تعبد الله سبحانه وتعالى وليس في عبادتك لربك جل وعلا أي شائبة ولا عيب ولا شيء، أن تعبده ولا يكون في عبادتك شيء يعيب هذه العبادة، أن تكون عبادتك لله خالصة نقية صافية نظيفة طاهرة من كل شرك، سواء كان شركا أصغر أو شركا أكبر. قال لذلك أمر الله عز وجل جميع الناس وخلقهم لها. قال جميع الناس ولم يقل جميع الخلائق، وهو أولى أن يقول جميع الخلائق، مع أن الناس تتناول الإنس والجن كما في بعض يعني ألفاظ العرب أنهم يطلقون كلمة الناس على الجن والإنس، يطلقون كلمة الناس على الجن والإنس، ولو أن المشهور أن الناس هم الإنس وأن الجن عالم آخر، لكن من ألفاظ العرب ومن كلام العرب أنهم يطلقون كلمة الناس على الإنس كما يطلقونها على الجن، فيقولون الناس هم الإنس والجن، مستدلين بقول تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، في صدور الناس من الجنة والناس. هنا بيّن أن في صدور الناس أي في صدور الجن والإنس. طيب، فبين أن الناس تطلق على الإنس كما أنها تطلق على الإنس والجن مجتمعين. فقال أمر الله عز وجل بذلك جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون هنا يوحدون. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن يعبدون يوحدون؟ لأن الله سبحانه وتعالى لو أنه خلق العباد حتى يعبدوه ولا يوحدوه لما كان في توحيده أي معنى، لما كان في توحيد الله عز وجل بعبادته أي معنى. لو كان الله عز وجل يكتفي من الناس بأن يعبدوه وأن يعبدوا معه غيره لما كان في أمرهم له بتوحيده أي معنى. طيب، فالله سبحانه وتعالى أمر العباد بأن يعبدوه وألا يعبدوا معه أحدا غيره جل وعلا، لذلك قال طيب يعبدون أي يوحدون. وأعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، والمقصود به هنا الشرك الأكبر. أعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، والشرك هنا والشرك الأكبر، وهو عبادة غيره معه سبحانه وتعالى. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشرك الأصغر، الشرك الأكبر هو الذي هو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه. وعندنا صورة أخرى لهذا الشرك وهو شرك أصغر، وهذا الشرك لا يخرج صاحبه من الملة. وأعظم مثال على ذلك الشرك الأصغر هو الرياء، أعظم مثال على الشرك الأصغر هو الرياء. لكن الرياء أحيانا يكون شركا أكبر، أحيانا يكون الرياء شركا أكبر. متى يكون الرياء شركا أكبر؟ إذا دخل الإنسان في دين الله رياء، فالرياء هنا شرك أكبر. أساس دخوله إلى الدين، دخل إلى الدين حتى يرى أن الناس، يرى الناس أنه قد أسلم، هذا دخل إلى الدين على أساس الرياء. فالرياء هنا ليس شركا أصغر. والسبب أن نبين الرياء لأن الرياء هو الذي يعني يتذبذب ما بين الأكبر والأصغر. طيب، أما باقي الأمور التي سيذكرها إن شاء الله في الأصل الأول من أصول الثلاثة سيذكر أنواع الشرك الأكبر بكاملها، لكن الرياء يحتاج إلى تبيان خاص لأنه يتذبذب ما بين شرك أصغر وشرك أكبر، فينبغي التمييز متى يكون الرياء شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر. أما دخول الإنسان في دين الله على أساس الرياء فهذا يعتبر شركا أكبر وليس شركا أصغر. ثاني الأمور التي يعتبر فيها الرياء شركا أكبر، إذا ما فعل فعلا أو ترك أو نعم فعل عملا من الأعمال التي يكون تركها كفر، عمل عملا من الأعمال التي يكون تركها كفر، مثل ماذا؟ أي عمل إذا ترك كفر الإنسان على قول يعني كثير من أهل العلم؟ الصلاة، إذا صلى الإنسان لا يصلي إلا ليرائي، طيب فهذا دخل في الرياء الأكبر الذي يعتبر شركا أكبر، ليس عنده هم في الصلاة، يعني ليس يصلي إلا ليراه الناس، ليس يخلط بين النيتين، لا، ليس يصلي لله ويحب أن يراه الناس وهو يصلي وهو خاشع في صلاته، لا، ذاك ليس من هذا النوع. أما الذي نتكلم عنه هو الذي يصلي أصلا حتى يراه الناس. طيب، لأن ترك الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد والشرك والكفر إلا ترك الصلاة. أما الشرك الأصغر فإذا أشرك وراء في النوافل فرياؤه هنا يعتبر شركا أصغر، إذا رأى في النوافل فيعتبر عمله هذا ومراءته هذه شركا أصغر. وعندنا كذلك الرياء الطارئ، الرياء الطارئ شرك أصغر كذلك. ما هو الرياء الطارئ؟ إذا ما بدأ الإنسان بعمل معين بعبادة معينة ثم طرأ عليه رياء، فعندما يطرأ عليه رياء إما أن يدفعه، فهو بين حالتين، إما أن يدفعه وإما أن يسترسل به، صحيح؟ ليس هناك حالة ثانية. إذا طرأ على إنسان في عبادة ما رياء فإما أن يدفع ذلك الرياء وإما أن يسترسل بذلك الرياء، فإن دفعه فلا إشكال في ذلك الرياء لأن الله تبارك وتعالى رفع عن الأمة ما تحدثت به أو ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فهذا دفع ذلك الرياء ولم يسترسل معه. أما إذا استرسل فللعلماء في ذلك قولان، إذا استرسل مع الرياء فهل يحاسب على نيته الأولى، أي نيته التي كان فيها قد أخلص فيها، أو أنه يحاسب على ما ختم به ذلك العمل؟ والأولى أن يحاسب على ما ختم به عمله لأن الأعمال بالخواتيم، فإن بدأ بعمل وكان قد أخلص عندما بدأ ثم بعد ذلك طرأ عليه رياء فاسترسل به وبقي على ذلك الرياء ولم يدفعه عن قلبه وعن روحه، فعند ذلك نقول عمله هذا قد حبط ولا يقبله الله عز وجل منه، لأن الرياء محبط للعمل. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قال أن الله تعالى يقول: من عمل عملا أشرك معه فيه غيري تركته وشركه، وهذا من باب الرياء والشرك الأصغر. وأما مسألة مدح الناس وهي مسألة يتساءل عنها الكثير، هل إذا فعل الإنسان فعلا ثم مدحه عليه الناس فهل يكون في مدح الناس له رياء رياء له؟ الجواب قال عليه الصلاة والسلام ذلك عاجل بشرى المؤمن، ذلك عاجل بشرى المؤمن، أن الإنسان يحب أن يمتدحه الناس لكن لا يجعل ذلك نية له في عمله وفي عبادته. فإن كان في قلبه شيء في مدح الناس له أو في ذم الناس له فهذا ماذا يحبط العمل، كما ثبت عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى أنه كان مرة يعطي درسا في مسجد في بغداد، فكان يقول عن نفسه قال فإذا قل الجمع فإذا كثر الجمع ابتهجت نفسي وانفرجت، وإذا قل الجمع انقبضت نفسي وحزنت، فشكوت ذلك إلى شيخي بشر بن منصور رحمه الله تعالى، فقال له إني أعطي درسا أو موعظة في مسجد كذا، فإذا كثر الجمع انفرجت نفسي وابتهجت، وإذا قل الجمع انقبضت نفسي وحزنت. فقال له بشر شيخه قال اترك ذلك المجلس فإن فيه شيطانا، حضره الشيطان وإلا لما حصل معك هذا الأمر. طيب فمجلس أنت لا يستوي عندك المادح والذام، ومن علامات الإخلاص أيضا أن يستوي عندك المادح والذام، من علامات الإخلاص في العبادة أن يستوي عندك المادح والذام، إذا فعلت فعلا وأمرا وعبادة ترجو بها وجه الله سبحانه وتعالى وترتضي بها أن يغفر الله عز وجل لك، إذا ما استوى عندك مادحون وذام مادحوك وذاموك فأنت في خطر عظيم وإخلاصك في خطر عظيم. طيب نكتفي بهذا ونبدأ إن شاء الله في درس قادم بأول الأصول ألا وهي معرفة الله سبحانه وتعالى. إن أحيانا الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.